القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بالرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، هل يجوز للمرأة تأخير العذر الشرعي لتصوم الشهر كاملا أم عليها إثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا هي يجوز لها ده ما لم يثبت أي ضرر طبي يقع عليها، لكن الأولى والأفضل ترك هذا الأمر. ليه؟ امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قدر ده على المرأة، خضوعها وامتثالها لأن جالها هذا العذر وإن ربنا قدر ده عليها. عايز أقولك إنه أفضل ليها وأعظم في الأجر والثواب من إنها تاخد الهرمونات اللي بترفع الدورة الشهرية عشان تصوم الشهر كامل. وكأني بعترض على إرادة ربنا إنه نزل علي هذا الحدث في هذا الشهر. فأنا بقول لهم الأفضل إنك تمتثلي لأمر الله وتسيبي الأمور تمشي على طبيعتها. طبيبة أمراض النساء، عندما تقوم بالكشف على النساء أثناء نهار رمضان موقفها إيه؟ لا طبعا دي لا يبطل صومها، وصومها صحيح لأن ده عملها، وهي أقسمت يمين على ده إنها تحافظ على هذه المهنة ودي شغلتها. فهي أصلا ما بتنظرش إلى عورة المرأة، وهي بتعالج هذا الأمر اللي هي بتعمل بتقوم به في نهار رمضان، وبالتالي صومها صحيح. لكن اللي بيفسد صومها وده لازم نعرفه أيوة، هي المريضة. المريضة اللي راحت عملت الكشف ده عند الجمهور بيفسد صومها أثناء صيام شهر رمضان. طب لو كانت الحالة ضرورية دكتورة، إذا اضطرتها الظروف إنها مثلا في ولادة وكان لازم تكشف أو في نزيف أو في أي حاجة، إذا اضطرتها الظروف ليس عليها شيء، لأنه الضرورات تبيح المحظورات. لكن أنا بتكلم في الأصل في إنها لو تقدر تستنى بعد الفطار فده أفضل. لكن الطبيبة ليس عليها أي شيء مطلقا لأن هذا هو عمل. وقفات ورحمات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. دكتورة نيفين، إذا قامت امرأة بخلع الحجاب قبل شهر رمضان بأيام، فهل صلاتها وصيامها مقبولة في شهر رمضان؟ أقول لحضرتك على حاجة، الزي الشرعي ده يعني مفروض على المرأة المسلمة، لكن إيه علاقة الزي الشرعي بالصوم وبالصلاة؟ كل عبادة مستقلة بذاتها. طبعا اللي بتبقى محجبة في شهر رمضان وصايمة وبتأدي صلواتها في نفس الوقت ثوابها كبير. يعني هل يستوي اللي بيصايم وما بيصليش مع اللي صايم وبيصلي؟ هل يستوي اللي محجبة مع الصوم مع الصلاة؟ أكيد لا. يعني أكيد عندها جزء ناقص من العبادة، وبالتالي اللي خلعت حجابها قبل شهر رمضان فصومها صحيح وصلتها صحيحة، لكن عبادتها ناقصة وعندها أجر ناقص. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا حاجة حلوة قوي في القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالتالي إذا هي بتعمل حسنات كتير، بتقرأ قرآن كتير، بتصلي تطوع وبتعمل تراويح، ومع أداء العبادات الرئيسية اللي ربنا أمرنا بها الصلوات في وقتها والصوم صحيح، لكن عندها جزء الحجاب ناقص، نسأل الله لها التوفيق والسداد وأن يلهمها الرشد والصواب. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. والصيام. إخراج نسرين لطفي.